بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا رب اللهم يا رب برحمتك الواسعه فكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. عيني عيني على الواقف الجميلة دي. الله الله الله يا عم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. يزيدي الله الله يا عم. ما أريد من أموم الرزق وما أريد أن يطعموني. الله الله الله. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. بسم الله الرحمن الرحيم. كمان وحيات حضرة النبي بسم الله الرحمن الرحيم دي نبي نبي يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يا نبي الله سكر والله سكر من الجنة الله يصلح حالك. وذكر وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الله الله الله. كده يا حبيب القلوب. الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الله على الوقت الجميل ده يا مولانا. الله الله. وذكر أن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. الله الله الله الله. اللهم صل على حضرة النبي. الله يا عم عنتر. الله يصلح حالك. الله يا رجل يا مغذي. الله الله يا سلام. الله نعم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق. الله الله كده. الله الله الأحكام الجميلة دي. الله الله. ما جدد حبك يا شيخ عنتر. والله كده على طول اول بول. جدد حبك. عرفت انك نعم يا عم نعم. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابه فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور. والطور. وكتاب مسطور. في رق منشور. والبيت المعمور. والسقف المرفوع. والبحر المسجور. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور. وكتاب مسطور. في رق منشور. والبيت المعمور. والسقف المرفوع. والبحر المسجور. إن عذاب ربك لواقع. ما له من دافع. يوم تمور السماء مورا. وتسير الجبال سيرا. يوم تمور السماء يوم تمور السماء يوم تمور السماء مورا. وتسير الجبال نسير. فويل يومئذ للمكذبين. الذين هم في خوض يلعبون. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. هذه النار التي كنتم بها تكذبون. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ فاصبروا أو لا تصبروا. إنما تجدون ما كنتم تعملون. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين. فاكهين بما آتاهم ربهم. ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتيهم ربهم ووقيهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا. الله مولانا. الله يا سيدي على المتقين دول والنبي كفن للمتقين دول. الله الله يا راجل. كلوا واشربوا بنيها. كلوا واشربوا هنيئا. اللهم صل على النبي. إن المتقين في جنات ونعيم. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتيهم ربهم ووقيهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا قول يا رجل يا مغازي قول ان المتقين وحيات حضرة النبي كمان نبي فيها كتير قوي وعايزين نسمع ونتغذى. نعم يا عم نعم. ان المتقين في جنات ونعيم في جنات ونعيم فاكهين. في جنات ونعيم فاكهين. في جنات ونعيم فاكهين. صلاة النبي الجنة والله الله. فاكهين بما آتيهم ربهم ورقيهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة. الله يا راجل الله يصلح حالك يا راجل يا مغذي. قول يا راجل قول قول يا راجل هبلتنا منك لله. قول الله الله يا شيخ. متكئين على سرر مصفوفة. هنيئا لهم يا شيخ. وزوجناهم بحور عين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم والذين آمنوا واتبعتهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغ فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم لهم كأنهم لولو سلام عليك انت سالون الله يا راجل الله اخيها كتير قوي نعم يتنادعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم لا لغو فيها ولا تأثيم لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ غلمان لهم كأنهم لؤلؤ ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا كمان يا عم تشبع الناس اللي قاعدة عايزة تسمعك على السكة والله الله يا راجل الله يصلح حالك قول بدل ما هو مش شعب خلينا نسمع وتسمعنا كده وفي الدين ما كلفتناش يعني وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لولو كأنهم لؤلؤ مكنون كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قبل لنا متقين فمن الله علينا. يا احسن من احسن باشا. الله اكبر. نعم يا عم نعم. الله يا رجل. الله اكبر. فمن الضاب علينا. ووقينا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه. إنه هو البر الرحيم. فذكر فذكر فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. اللهم صل عليه. السلام على عبد الحليم ده يا سلام. الله نعم يا ابني نعم يا ابني نعم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. قل تربصوا قلت ربطوا فإني معكم من المتربصين. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون.

أم خلقوا من غير شيء إن أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. الله أكبر. الله يا مولانا. الله يفتح حالك. الله يا شيخ. الله يا شيخ. أم لهم سلم يستمعون فيه أم لهم سلم يستمعون فيه أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتِ مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أما عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير يا مولانا بيقولوا ان ده ما هو صوت بشر ابدا بيقولوا ان ده صوت ملاك ربنا وهيبولنا من السماء ام له اله غير الله لا اله الا الله سبحان الله. أم له إله غير الله؟ لا إله إلا الله. سبحان الله. أم له البنات ولكم البنون؟ أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون؟ أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ أم يريدون كيدا؟ فالذين كفروا هم المكيدون. أم لهم إله غير الله؟ يا شيخ عنصر يا عدنان كده كده سبحان الله عما يشركون. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم فدعهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصطفون. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا. الوقت الجميل ده الله الله أكبر. نعم نعم نعم. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا. كده كده يعني انت بدري يا مولانا تعالوا استمي فينا بس قبل ما تروح يعني حاجة ما تشجعش. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. وإن الذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. واصبر لحكم ربك عليه. واصبر لحكم ربك واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. صدق الله العظيم.